أسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في قواعد الأصول الجامعة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى القاعدة الثالثة. نبدأ على بركة الله، نقرأ عبارة المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، هذه القاعدة إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس التي تكلمنا عنها وأشرنا لها في درس الأمس، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء وهي محل إجماع. وسيذكر المؤلف الأصل لهذه القاعدة ثم بعد ذلك يشير إلى الضابط للمشقة الجالبة للتيسير ثم فروعا لهذه القاعدة. نستمع أولا للأصل لهذه القاعدة من الأدلة التي ساقها المؤلف. نعم. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة، لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتمولة دون أموال القنية، وهي في كل عام مرة. وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام، وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. هذه الشريعة مبناها على اليسر والسهولة ورفع الحرج عن المكلفين، وقد رفع الله تعالى عن هذه الأمة الأصارة والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وجعل الله تعالى هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ولهذا أيضا فإن هذه الأمة تكون تشهد على الأمم يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بنوح عليه الصلاة والسلام فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغت؟ فيقولون: لا. فيقول الله له: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد. فتشهد هذه الأمة لنوح بأنه قد بلغ، فيقول قوم نوح: كيف يشهد بأنه قد بلغ وهم إنما أتوا بعدنا؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بأنه قد بلغ، فنشهد على ما أخبرنا به نبينا. وذلك قول الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. وأيضا جاء في بعض الأثار أنه ما من أحد يوم القيامة إلا ويتمنى أنه من هذه الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. في بعض الروايات أن الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا، يعني ثلث أهل الجنة، مع أن هذه الأمة بالنسبة لسائر الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، شعرة في جلد ثور، يعني ما قيمتها، ومع ذلك تكون إما نصف أو ثلثي أهل الجنة. وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. فمبناها إذن على اليسر والسهولة ورفع الحرج عن المكلفين. ولهذا قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد، وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة، إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة. نعم، لا شك أن الاجتماع أنه مما يزيل مشقة العبادة، ولهذا نجد أن الناس في شهر رمضان لا يجدون مشقة كبيرة في صيام شهر رمضان، ذلك لأجل اجتماعهم، بينما الإنسان لو أراد أن يصوم شهرا من غير رمضان لوجد مشقة. فلا شك أن الاجتماع مما يخفف العبادة. نعم. خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه أو عدمه عدل إلى التيمم، والمسافر لما كان في مطر. إذن هنا المشاق تنقسم إلى قسمين، المشاق تنقسم إلى قسمين، مشاق لا تنفك عنها العبادة وهي مشاق يسيرة، فمثلا صلاة الفجر قد يقترن بها مشقة، كون الإنسان يقوم من فراشه ويصلي خاصة إذا كان الجو باردا مثلا، هذه مشقة لكن لا تنفك عنها العبادة وهي مشقة يسيرة محتملة، فهذه لا عبرة بها. ولا يقول أحد أنا سأؤخر صلاة الفجر لأن علي مشقة في الاستيقاظ، لأن هذه مشقة غير معتبرة ولا تنفك عنها العبادة. مشقة مثلا صيام شهرين متتابعين لمن وجبت عليه كفارة مغلظة فيها مشقة، لكنها مشقة محتملة للإنسان صحيح البدن، ولذلك ليس للإنسان يعدل إلى الأطعام وهو قادر على الصيام. ونجد أن بعض الناس في هذه المسألة يعدل الصيام مباشرة، يقول عليه مشقة، لكن عندما يسأل هل صمت شهر رمضان كاملا يقول نعم، لنقول هذه المشقة لا بد منها لأن الكفارة مغلظة ولا تنفك عنها العبادة. ولذلك ينبغي لمن استفتي أن يسأل المستفتي، إذا قال لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين يقول هل صمت شهر رمضان، قال نعم، إذا أنت تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. وما يرتبط بهذه العبادة من المشقة فهذه مشقة محتملة والكفارة مغلظة، وهي لا تكون على الأمر الكبير، لا تكون إلا على قتل نفس خطأ مثلا أو شبه عمد أو على جماع في نهار رمضان في انتهاك حرمة الشهر أو الظهار وهو قول منكر وزور، لا تكون إلا على أمر كبير، ولذلك كانت كفارة مغلظة. مثل هذه المشاق لا عبرة به، اللهم إلا إذا كان لا يستطيع فعلا، إما مثلا لكبر سن أو مرض أو ضعف أو نحو ذلك، فهذه إذا المشاق لا تنفك عنها العبادة فلا اعتبار لها. القسم الثاني مشاق تنفك عنها العبادة، مشاق تنفك عنها العبادة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مشقة عظيمة جدا فهي معتبرة وموجبة للتخفيف، وسيأتي أمثلة لهذا. والقسم الثاني مشقة يسيرة جدا وهذه غير معتبرة ولا توجب التخفيف. والقسم الثالث مشقة وسط بينهما وهذه محل اجتهاد ونظر، فإذا كانت تغلب المشقة فتلحق بالقسم الأول، وإذا كانت المشقة محتملة فتلحق بالقسم الثاني. ومن أمثلة المشاق الكبيرة ما ذكره المؤلف أن الإنسان إذا عجز عن أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، فإنه يصلي قاعدا. والعجز هنا، العجز هنا إما أن يكون بعدم الاستطاعة، ما يستطيع أن يصلي قائما، لو قام لسقط، وهذا ظاهر. وأيضا يلحق بذلك ما إذا كان يستطيع القيام لكن يلحقه مشقة يفوت بسببها الخشوع، يفوت بسببها الخشوع في الصلاة. لو صلى قائما لفات الخشوع ولا انشغل بنفسه وما استطاع أن يخشع في صلاته، فهنا له أن يصلي قاعدا، له أن يصلي قاعدا. طيب، نريد إذن أن نأخذ ضابطا للمشقة الميسرة والتي تكون سببا للترخيص. نقول الضابط في ذلك عندما تتجاوز المشقة الحدود المعتادة، عندما تتجاوز الحدود المعتادة والطاقة البشرية السوية، كما لو كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه إما في نفسه أو ماله. هذا هو الضابط. فلا بد أن تكون إذن المشقة تتجاوز الحدود المعتادة، أما لو كانت في الحدود المعتادة فإنها لا تكون موجبة للتخفيف. هذا هو الضابط، لأنه لا انفكاك للتكاليف الشرعية عنه. جميع التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة، صلاة الخمس مرتبطة بمشقة، صيام رمضان مرتبط بمشقة، إخراج الزكاة وبذلها ومفارقة المال المحبوب للنفوس والمجبول عليه النفوس فيه مشقة، الحج فيه مشقة. فجميع التكاليف الشرعية لا تنفك من مشقة، لكن المشقة الموجبة للتخفيف والتيسير هي التي تخرج عن حدود المعتاد، عن حدود المعتاد، يعني تكون مشقة غير معتادة وخارجة عن الطاقة البشرية السوية، فهذه تكون موجبة للتخفيف. نعم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة أبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل. هنا بالنسبة للمسافر، المسافر رخص له الشارع رخصا، منها القصر، الصلاة الرباعية والجمع والفطر في نهار رمضان وتمديد مدة المسح على الخفين من إلى 3 أيام، كونها 3 أيام بلياليهن. لكن ما علة الترخص بخاص السفر؟ ليست العلة المشقة. لو كانت العلة المشقة لقلنا إن المسافر إذا لم يشق عليه لا، ليس له الفطر في نهار رمضان، ليس له القصر، وهذا خلاف الإجماع. إذا ما العلة؟ العلة هي السفر نفسه، علة الترخص برخص السفر هي السفر. فأقام الشارع المظنة مقام الحقيقة، لأن السفر لما كان مظنة للمشقة جعله الشارع هو العلة، ولذلك يجوز الفطر في نهار رمضان ولو لم يلحق المسافر أدنى مشقة في الإجماع، وله الترخص برخص السفر ولو لم يلحقه مشقة، له القصر ولو لم يلحقه مشقة. فقام الشارع هنا يعني لما كان السفر مظنة للمشقة جعله هو العلة في الترخص. نعم. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن مرض أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من ثمرة المداومة على الأعمال الصالحة، يعني إذا دومت على عمل صالح ولو كان قليلا تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا العمل مع مرور الوقت يكون كثيرا، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا. والفائدة الثانية أنه لو عرض لك عارض فيكتب لك الأجر كاملا. مثال ذلك، كنت تحافظ على صلاة الضحى كل يوم، لا تترك صلاة الضحى، فكم تكون صليت لله تعالى مع نهاية السماء؟ أكثر من 700 ركعة. لاحظ، مع أنها ركعتين في اليوم إلا أنها خلال سنة كاملة تكون 700، أكثر من 700 ركعة. طيب، أيضا لو عرض لك عارض، سافرت أو مرضت أو أنك نسيت مثلا، فيكتب لك الأجر كاملا كأنك صليتها. وهذه من ثمار المداومة على العمل الصالح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة. نعم، وهذه الأعذار مفصلة في كتب أهل العلم، كتب الفقه. نعم. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن استنجاء، وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة، وكذلك الهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفية عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. نعم، هذه من فروع هذه القاعدة، فروعها كثيرة جدا. من فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، وقد وردت آثار عن الصحابة في التسامح والعفو عن الدم اليسير، والضابط فيه ما لا يستحش عرفا، كما لو خرج من الإنسان مثلا من أنفه رعاف وكان الدم يسيرا إن هذا ليس نجسا، أما الدم الكثير فإنه نجس وقد حكي الإجماع عليه. كذلك الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء حتى مع وجود الماء، لك أن تستجمر حتى مع وجود الماء، مع أن الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة، لابد أن تبقى بقايا يسيرة جدا من النجاسة، لكن هذا مما عفى عنه الشارع. هل الإنسان أن يستجمل مثلا المناديل مع وجود الماء مثلا؟ يقول نعم، بعض العامة يظن أنه ليس له أن يستجمل مع وجود الماء، هذا غير صحيح. لو كنت مثلا في الطائرة أو في أي مكان أردت أن تستخدم المناديل بعد قضاء الحاجة ولا تستخدم الماء لك ذلك، وكان أكثر الصحابة يستجمرون ولا يستنجون بالماء، ولكن الأكمل الاستجمار ثم الاستنجاء، هذا هو الأكمل. ويعني تفاصيل هذه المسألة مذكورة في كتب الفقه. كذلك طهارة أفواه الصبيان ولو أكل النجاسة، يعني الصبي معلوم أنه قد يلامس النجاسة، فيحمل على أن الأصل فيه الطهارة. كذلك الهر، أن الهر بوله روثه نجس، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فيعفى عن سؤر الهر، السؤر هو ما يبقى بعد الهر من الطعام ومن الشراب، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. كذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، لما كان الناس في السابق يمشون على التراب والطين لم تكن الشوارع مسفلة، يأتون المساجد ويصلون، ربما يكون في هذه الشوارع نجاسة، فتحمل على أن الأصل فيها الطهارة. كذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيه النضح، المقصود بالنضح أن يصب عليه الماء من غير فرك، هذا هو المقصود، يصب عليه الماء من غير فرك، يعني لا يجب فرقه، لكن لا بد من صب استيعاب الماء عليه. فيكفي في الغلام الذي لم يأكل طعام الشهوة يكفي فيه النضح. وهذه كله هذه المسائل كلها من فروع هذه القاعدة. نعم. وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل الطهارة إلا ما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. وهذا أصل عظيم، الأصل في الأشياء الطهارة. لو أردت أن تصلي في أي مكان لا تسأل هل هذا طاهر أم نجس، فإن هذا السؤال غير مشروع. الأصل هو الطهارة فصلي فيه، إلا إذا علمت أنه نجس، إلا إذا علمت أنه نجس. طيب، لو سقطت ملابس الإنسان في دورة المياه، كذلك نستصحب هذا الأصل، أصل الطهارة حتى لو كان في دورة المياه، الأصل هو الطهارة، نحمل ذلك على الأصل. فيعني هذا أصل عظيم، الماء الأصل فيه الطهارة. فإذا الأشياء كلها الأصل فيها الطهارة، لا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. كذلك أيضا الأصل في الأطعمة الحل إلا ما علم تحريمه، وهذه كلها من فروع هذه القاعدة. نعم. ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تأثر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت. نعم، الرجوع إلى الظن عند تعذر اليقين، لأن أحيانا قد لا يتيسر تيقن الطهارة، طهارة البدن، طهارة الثوب ونحو ذلك، فيكفي في ذلك غلبة الظن. كذلك أيضا عند دخول الوقت، لما كان الناس في السابق أيضا لم تكن عندهم تقاويم، فيرجع في ذلك إلى غلبة الظن، إذا غلب على الظن دخول الوقت فيكفي ذلك. كذلك أيضا الإنسان يفطر في نهار رمضان إذا غلب على ظنه غروب الشمس، إذا غلب على ظنه غروب الشمس. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنه قالت: أفطرنا في يوم غيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. معنى ذلك أنهم أفطروا بناء على غلبة الظن وليس بناء على اليقين. نعم. ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. نعم، المتمتع والقارن يجب عليهم الهدي، هدي الشكران، وذلك لأنه كل منهما قد حصل على عمرة وحجة تامان في سفرة واحدة، فكان من شكر نعمة الله عز وجل أن يذبح هديا. نعم. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا للحاجة إلى الرطب، وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. نعم، كل هذه يعني مفروع هذه القاعدة، إباحة الميتة للمضطر فرفع الحرج والمشقة، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعراية، وبشروط ما مذكورة في كتب أهل العلم. كذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام لقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. إباحة تزوج الحر للأمة بشرطين: الشرط الأول إذا عدم الطول يعني المهر، الشرط الثاني إذا خاف العنت يعني الزنا، كما في قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا يعني تحصيل المهر، أن ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم يعني الإماء من فتياتكم المؤمنات. ثم قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت يعني الزنا منكم. فاشترط الله تعالى لنكاح الأمة شرطين: الشرط الأول أن لا يستطيع طول الحرة يعني مهر الحرة، والشرط الثاني يخاف على نفسه الزنا. نعم. ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته، وتؤجل عليهم 3 سنين، وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ نعم، العاقلة تحمل الدية في القتل الخطأ وشبه العمد، وقد كان هذا عليه الناس في الجاهلية وقرر ذلك الإسلام، لأن في هذا نوعا من التكافل والتعاون، وتؤجل عليهم الدية إذا عجزوا. لكن هل يدخل معهم القاتل؟ هل القاتل يتحمل معهم الدية؟ أن الدية على العاقلة، مشهور مذهب الحنابلة أن الدية على العاقلة، القاتل ليس عليه شيء. القول الثاني أن القاتل إذا كان غنيا فإنه يتحمل معهم الدية، وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله. نعم. وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. نعم، حصول هذه فروع هذه القاعدة كثيرة جدا. طيب، بقيت مسألة وهي أسباب التخفيف. أسباب التخفيف حصرها بعض الفقهاء في سبعة أسباب. حصرها بعض الفقهاء في سبعة أسباب. الأول السفر ومرخصه، القصر والجمع والفطر في نهار رمضان. الثاني المرض ومرخصه الجمع، الجمع بين الصلاتين، فالمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقت له الجمع. الثالث الإكراه، ومن رخصه جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب، جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب، كما في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الرابع النسيان، كما لو أكل أو شرب ناسيا في نهاية رمضان. الخامس الجهل، كما لو غطى رأسه وهو محرم جاهلا مثلا، أو انتقبت المرأة وهي جاهلة وهي محرمة. السادس العسر وعموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، مع النجاسة المعفو عنها، كما مثلنا مثلا بالنجاسة التي تبقى بعد الاستجمار مثلا ونحو ذلك. السابع النقص، وبسببه لم يكلف الصبي والمجنون، وبسببه لم يكلف الصبي والمجنون. هذه إذن أسباب التخفيف والتيسير: السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص. طيب، من أيضا القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، قاعدة مشهورة في كتب القواعد الفقهية: إذا ضاق الأمر اتسع، يعبرون عنها إذا ضاق الأمر اتسع. وهذه يقولون إن أول من قالها الإمام الشافعي. وأيضا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، كل هذه قواعد متفرعة عن هذه القاعدة. ونكتفي بهذا القدر في الكلام عن هذه القاعدة، ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، قد دل لها أدلة كثيرة، وهي محل اتفاق بين العلماء: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وسيبدأ المؤلف أولا بذكر الأصل لهذه القاعدة، ثم بعد ذلك فروعها. نبدأ أولا بالأصل لهذه القاعدة. نعم، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين، أحدهما سقوط. نعم، هنا الأصل لهذه القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيضا في بعض النسخ، في بعض نسخ الكتاب، المؤلف ذكر دليلا آخر في بعض النسخ، وهو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويعتبر أصلا لهذه القاعدة. وهنا ذكر الله تعالى الاستطاعة شرطا لوجوب الحج، مع أنها شرط لوجوب جميع الأعمال، ليس الحج فقط وإنما لجميع الأعمال. ولكن لما كان الحج يختص بأنه يحتاج إلى بذل نفقات كثيرة وإلى جهد كبير، خاصة في الأزمنة السابقة، نص الله تعالى على هذا الشرط: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإلا هذا أيضا الاستطاعة شرط في الصلاة وفي الصيام وفي جميع العبادات، لكن الله تعالى نص عليه الحج، لأن الحج كما ذكرنا يحتاج إلى نفقات ويحتاج إلى جهد كبير، فذكر الله تعالى هذا الشرط. قد كان الناس في أزمة سابقة بعضهم يبقى أشهر بل بعضهم سنين حتى يصل إلى البيت الحرام. طيب، نعم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع الأجل، الثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني: بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجى زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: من معاني عدم الاستطاعة عدم القدرة. قلنا الوجوب يتعلق بالاستطاعة، معاني عدم الاستطاعة عدم القدرة، وكذلك أيضا وجود المشقة الشديدة مع القدرة، وجود المشقة الشديدة مع القدرة فيأخذ حكم عدم القادر. فكما مثل المؤلف مثلا بالنسبة للصلاة، لو عجز عن شرط من شروط الصلاة وأنه قدر عليه لكن مع مشقة شديدة، فهنا يسقط عنه هذا الشرط. وجميع شروط الصلاة قد تسقط بالعجز عنها وعدم الاستطاعة، ما عدا شرط واحد. ما هو؟ جميع شروط الصلاة قد تسقط بالعجز عنها ما عدا شرط واحد، وهو دخول الوقت. حسن، دخول الوقت. فلو قدرنا أن الإنسان عجز عن جميع شروط الصلاة نقصد على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك لو افترضنا أن إنسانا مريضا عاجز عن جميع شروط الصلاة، إنسان مثلا يعني كثير مثلا لا يستطيع أن يتحرك، حصل له حادث لا يستطيع أن يتحرك ولا يستقبل قبلة ولا يستطيع الطهارة ولا يستطيع، يعني عاجز عن جميع شروط الصلاة لكن عقله معه، فنقول صلي على حسب حالك، حتى ولو أن يصلي بقلبه، ولو أن يصلي بقلبه. تطبيق لهذه القاعدة: اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت تستطيع أن تصلي بقلبك تصلي بقلبه. وبعض أهل العلم يقول إنه إذا عجز عن الحركات سقطت عنه الصلاة، ولكن هذا القول حل نظر. الصواب أنه يصلي بقلبه، لأن القول بإسقاط الصلاة عنه يعني فيها نوع من قطع الصلة بربه عز وجل، كونه يتصل بربه سبحانه ولو أن يصلي بقلبه 5 مرات في اليوم والليلة، بشك أن هذا أقرب لأصول القواعد الشرعية. فنقول صلي بقلبه، إذا كان يستطيع أن يتحرك يوم بالركوع والسجود فيفعل، إذا كان يستطيع أن يصلي مستلقيا فإنه يفعل، إذا كان يستطيع أن يصلي قاعدا فإنه يفعل بحسب استطاعته، لكن لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم له الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان يشق عليه ترك الجمع، لكن ليس له أن يترك الصلاة حتى يخرج وقته. اتقوا الله ما استطعت. وهكذا مثلا من كان في طائرة، بعض الناس يقول يكون في طائرة هو يخشى مثلا خروج وقت صلاة الفجر، وكيف أصلي مكان ضيق ما أستطيع؟ أصلي على حسب حالك، ولو أن تؤمن بالركوع والسجود ولو إلى غير قبلة، اتقوا الله ما استطعتم، لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. لاحظ أن جميع الشروط قد تسقط مراعاة لشرط الوقت، وهذا يدل على شرط الوقت أنه آكد شروط الصلاة. طيب الأركان قد تسقط كذلك العجز عنها، الأركان قد تسقط كذلك العجز عنها. طيب أيضا يعني من فروع هذه المسائل، لو لم يستطع الإنسان أن يصلي خلف الإمام كما يحصل في المسجد الحرام مثلا، ويحصل في مسجد الخير وفي مسجد نمرة بعرفات، تجد الناس قدام الإمام يصلون قدام الإمام، فما الحكم في هذا؟ نقول كونه يصلي خلف الإمام أكثر ما يمكن أن يقال عنه إنه واجب، والواجب يسقط بالعجز عنه. وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فما بأولى أن يسقط هذا الواجب، ولذلك لا حرج في الصلاة قدام الإمام عند العجز عن الصلاة خلفه. فصلاة الذين يصلون قدام الإمام مثلا في المسجد الحرام أو في مسجد الخير أو في مثل مسجد نمر بعرفات صلاتهم صحيحة، لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا خلف الإمام بسبب الزحام وكثرة الناس، وهذا لن يكون بأوجب من أركان وشروط الصلاة التي تسقط بالعجز عنه. وهذا من فروع هذه القاعدة، فانظر إلى هذه القاعدة تدخل في مسائل كثيرة، عند التأمل تجد أنها تدخل في مسائل كثيرة. نعم. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الآرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه، ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. في جميع الواجبات والأركان والشروط قدرة مشترطة. نعم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، عند رؤية المنكر الواجب التغيير باليد، لمن يملك كولي الأمر أو من يفوضه كالإنسان في بيته يستطيع أن يغير المنكر بيده، إذا كان أبا أو ولي الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه، لكن إذا كان الإنسان يخشى أن يحقق الضرر لو أنكر باللسان ولم يستطع أن ينكر باللسان فينتقل للإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب كل إنسان يستطيعه، لا أحد لا يستطيع الإنكار بالقلب، ولهذا قال: وذلك أضعف الإيمان. نعم. وقال: في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم، وبحسب الاستطاعة، لكن لو عجز الزوج خاصة، لو عجز الزوج خاصة عن نفقة على زوجته فلا أن تطلب الفسخ. عند الفقهاء يقولون إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته فلها أن تطلب الفسخ وأن تصبر خير لها، لكن لها أن تطلب الفسخ، وهكذا لو عجز عن الوطأ مثلا لها أن تطلب الفسخ. نعم. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء: في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة المنفرد خلف الصف. وفي حديث وابص بالمعبد لما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة. فلا تصح صلاة الفذ خلف الصف. لكن إذا أتى الإنسان ووجد الصف مكتملا فإنه يبحث عن فرجة، فإذا لم يجد إن أمكن أن يصلي عن يمين الإمام فعل، فإذا لم يمكن كان الصف مثلا مكتملا ولا يستطيع الدخول والصلاة عن يمين الإمام فنقول يصلي خلف الصف وحده. لماذا؟ لأن المصافة غاية ما يقال فيها أنها واجبة، والواجبات تسقط بالعجز عنها. إذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فواجب المصافة يسقط بالعجز عنه من باب أولى. هذا بناء على هذه القاعدة تقول إنه يصلي خلف الصف واحد. اتقوا الله ما استطعتم، هذا اتقوا الله ما استطعت. قال بعض العلماء إنه ينتظر إن صلى معه أحد وإلا صلى وحده، ولكن هذا قول محل نظر. كيف نقول لا يفوت الجماعة ولا يدخل معهم؟ فنقول إن غاية ما في هذا الأمر وهو المصافة أنه واجب، والواجبات تسقط بالعجز عنها، بل الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها. لو عجز أن يصلي قائما صلى قاعدا، مع أن القيام ركن. لو عجز عن استقبال القبلة صلى ولو من غير قبلة. لو عجز عن الطهارة صلى ولو مع عدم الطهارة. فكذلك أيضا المصافة غاية ما فيها أنها واجبة، وهذا الواجب قد سقط بالعجز عنه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان إذا عجز عن أن يصف أن يصلي داخل الصف ولم يجد من يصف معه فإنه يصلي خلف الصف وحده، ويسقط حينئذ واجب المصافة. وفروع هذه القاعدة كما ذكرت كثيرة جدا، ولكن هذه أمثلة فقط. طيب ننتقل بعد ذلك للقاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه قاعدة محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، والشريعة مبنية على هذين الأصلين، وهذان الأصلان هما شرطان لصحة أي عبادة، شرطان لصحة جميع العبادات: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختل أحد هذين الشرطين لم تصح العبادة ولم تقبل. فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة لم يخلص فيها لله فإنها غير صحيحة وغير مقبولة. يتعبد الله بعباد لم يتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها غير صحيحة وغير مقبولة. وسيذكر مؤلف الأصل لهذه القاعدة ثم فروعا لها. نعم. والدين الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم، يعني هذه أدلة للأصل الأول وهو الإخلاص: ألا لله الدين الخالص وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وأيضا مما يستدل به لذلك قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يعني صوابا، وفي هذا إشارة إلى شرط المتابعة. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا إشارة إلى شرط الإخلاص، إشارة إلى شرط الإخلاص. نعم. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله. وقال في عدة نعم. هذه الآية

والثاني ميزان الأعمال ظاهرة. طيب، الأول ميزان الأعمال الباطن، الأول يقصد به ماذا؟ الإخلاص. نعم، لا، الأول إنما الأعمال بالنيات، الأول يقصد به حديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة يقصد به من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذان الحديثان ميزان لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة، حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان الأعمال الظاهرة. نعم. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. أما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. نعم، يريد المؤلف أن يشير إلى أن النية نفسها حاصلة من كل إنسان له رأي وعقل، كل إنسان لا يعمل عملا إلا بنية، حتى لو قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية لكان ذلك من التكليف بما لا يطاق. وفي هذا حقيقة قطع لدابر الوسواس عند بعض الناس، بعض الناس عندهم وسواس في النية، فقال لا يمكن الإنسان معه عقل ورأي أن يفعل فعلا أو يعمل عملا إلا بنية. وتجد عند بعض الناس يعني هذه تشكى عليهم كثيرا، وعنده وساوس كثيرة فيما يتعلق بالنية. فيعني في كلام مؤلف هنا إشارة إلى هذا، وأن أي إنسان عاقل لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية. نعم. وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث لا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك. نعم، يريد المؤلف أن هذا القاعدة تدخل كما أنها تدخل في العبادات تدخل كذلك فيما يتعلق بالتبرعات والمعاوضات وغيرها، فيتدخل فيها أيضا. فإذا كانت على غير وفق شرع الله عز وجل فإنها تكون باطلة كما مثل المؤلف بهذه الأمثلة. نعم. وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، كل هذه الآن المؤلف يتكلم عن شرط المتابعة، لا بد في هذه الأمور كلها من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كانت باطلة. نعم. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكفارة اليمين قيل إنها اختصت بها هذه الأمة وقيل إنها لم تختص، وأيوب عليه الصلاة والسلام قال لو كانت اليمين مشروعة في وقته لأمره الله تعالى بكفارة يمين، لكن الله تعالى قال خذ ضغثا فاضرب به ولا تحنث لأنه حلف. لكن جاء في قصة سليمان لما حلف أن يطأ قال والله لا أطأنا 90 امرأة تجد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت شقة يعني نصف غلام. قال عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، ولم يحنث يعني في يمينه. وهذا في صحيح البخاري، هذه اللفظة في صحيح البخاري. وهذا أيضا فيها فائدة أخرى، وهي أن من أراد أن يحلف ينبغي أن يقرن الحلف بأن يقول إن شاء الله. إذا قلت إن شاء الله لا تحنث، ولذلك يقال لا يحنث فقيه أبدا، سواء فعلت ما حلفت عليه أو لم تفعل. إذا قلت إن شاء الله لم تحنث، قولي عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، صدر أصحاب السنة وحديث صحيح. فإذا أردت أن تحلف يعني احتجت إلى الحلف، أقرن الحلف بقولك إن شاء الله، أو لذلك لا تحنث سواء تحقق ما حلفت عليه أو لم يتحقق. نعم. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعهما مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك بالنسبة للقضاء يعني نجد أن هناك يقضي القاضي ثم ترفع من بعده لجهة أعلى، مثلا عندنا جهة التمييز، محكمة التمييز. محكمة التمييز تنظر هل قضاء القاضي موافق للشرع أم لا، فإن رأوا أن فيه مخالفة للشرع إنه يعاد إليه، يعيد النظر فيه، فإن أبى فإنه ينقض، مع أنه يعني محل اجتهاد ونظر، لكن إذا رأوا أنه مخالف للشرع فإنه ينقض حتى في باب القضاء. فعندنا مثلا يقال محكمة التمييز، وأحيانا ينطلق من هذا المنطلق، من أن قضاء القاضي لا يقر إذا كان مخالفا للشريعة. فجميع الأمور لا بد أن توزن ميزان الشرع وميزان المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان إذن الأصلان يدخلان في جميع الأمور، أمور العبادات، المعاملات، الأنكحة، القضاء، الشهادات، البينات، جميع الأمور يدخل فيها هذان الأصلان. نعم. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله: الفقه كله من أوله إلى آخره لا يخرج يعني عن هذا الأصل، يقصد يعني هذين الأصلين، أصل الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تعبد الله بعبادة فلا بد أن يحقق هذين الأصلين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان أكثر تحقيقا لهذين الأصلين كلما كان أعظم أجرا وثوابا وقبولا. ولذلك تتفاوت الأعمال بحسب إخلاص أصحابها، بحسب ما يقوم في قلوب أصحابها من الإخلاص والتعظيم لله عز وجل. فقد يعمل الاثنان العمل الواحد لكن بينهما في الفضل وفي القبول كما بين السماء والأرض، وذلك بحسب ما يقوم في قلبي هذين الرجلين. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند القاعدة السادسة ونجيب عما تيسر من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علاقة هدي الشكران للقارن والمتمتع بقاعدة المشقة تجلب التيسير كما ذكر المؤلف؟ نعم، يعني لو أن الحاج ألزم بأن يبقى على إحرامه للحقه مشقة، يعني من حين أن يعتمر يبقى على إحرامه ولا يحل كما كان عليه الأمر في الجاهلية، للحق الإنسان مشقة عظيمة، للحقه مشقة عظيمة بالنسبة للتمتع. فكان من التيسير والتخفيف عليه ودرء للمشقة عنه أنه أبيح له، أنه رخص له أنه بعد ما يأتي بعمرة يتحلل ويكون حكم حكم الحلال تماما، وله أن يجمع أهله خلال هذه المدة. ولهذا لما قال الصحابة: يا رسول الله الحل أي الحل؟ قال: الحل كله، الحل كله. فكان هذا يعني تخفيفا وترخيصا لأجل ما قد يلحق الإنسان من المشقة فيما لو بقي على إحرامه مدة طويلة. لكن هذا إنما يرد بالنسبة للمتمتع. والقارن ملحق بالمتمتع، القارن ملحق بالمتمتع في هذا. والمؤلف أيضا قال إن كل منهما يأتي بحج وعمرة تامين في سفرة واحدة، فلذلك من شكر نعمة الله عز وجل أن يذبح كل منهما هديا، وهو هدي شكرا. الأخ يوسف يسأل عبر الأنترنت: ما معنى قول العلماء إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة؟ إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، ما معناها؟ نعم نعم، إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، يعني ما كان وسيلة إلى هذا القصد. فالوسيلة التابعة والمقصد هو الأصل، فإذا سقط الأصل فإنه تسقط الوسيلة التابعة له، تسقط الوسيلة التابعة له، هذا هو المقصود. فمثلا الصلاة مع الجماعة هذا أمر مقصود، فإذا لم تجب الصلاة مع الجماعة لم يجب الذهاب للمسجد، لأن الذهاب وسيلة والصلاة هي الأمر المقصود. فإذا سقط وجوب الجماعة سقط أيضا السعي والذهاب لأداء صلاة الجماعة. نعم. يقول: ذكرتم في قاعدة إباحة المحرمات منصه وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالأرايا للحاجة إلى الرطب، فما معنى الأرايا بارك الله فيكم؟ نعم، الأرايا معناها أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر بخرصها كيلا بتمر، ويكون ذلك بالخرص، يعني يأتي إنسان بتمر ويشتري بهذا التمر رطبا في رؤوس النخل، وهذا يسمى بيع العرايا. الأصل بيع تمر برطب، الأصل فيه أنه ربا لعدم تحقق التماثل، لأن هذا الرطب على رؤوس النخل فلا يمكن تقديره على وجه دقيق، لكن الشارع أباح ذلك بشروط، ومن هذه الشروط ألا يجد نقدا يشتري به رطبا. وهذا الشرط يعني يكاد يكون في الوقت الحاضر يعني متعذرا، لأن كان في الزمن السابق بعض النقود ليست متيسرة عند الناس، فيوجد عند بعض الناس خاصة أهل البوادي يوجد عندهم ثمر وهو يرغب في التفتك في الرطب وليس عنده نقد يشتري به رطبا، فيأتي لصاحب النخل ويشتري منه الرطب على رؤوس النخل بهذا التمر. فأباحه الشارع بشروط الخمسة: أن يكون ذلك في خمسة أوسق، يعني أن لا يجد على خمسة أوسق، وأن يكون ذلك أيضا يكون ذلك بخدم الخرص يعني بالتقدير، وأن يكون أيضا محتاجا إلى الرطب، وكذلك أيضا أن لا يكون معه نقد يشتري به، والتقابض قبل التفرغ. هذه شروط الخمسة لإباحة العراية. الوقت الحاضر قد لا يحتاج الناس إلى العراية، لأن تحقق هذه الشروط الخمسة في الوقت الحاضر يعني متعذر أو شبه متعذر. نعم. لو أفطر شخص في نهار رمضان غالبا على ظنه غروب الشمس وتبين له خلاف ذلك، فهل يعيد ولو بنى على فرع قاعدة المشقة تجلب التيسير وفرعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. إذا أفطر الإنسان يظن أن الشمس قد غربت، كما يحصل أحيانا يلتبس على المؤذن فيؤذن قبل أن تغيب الشمس، ثم بعد ذلك يتبين أنه قد أخطأ المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذانه، وقد أفطر يظن أن الشمس قد غربت، أو مثلا نظر الساعة وظن أنه قد غربت الشمس ثم تبين أنها لم تغرب. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجب عليه القضاء أم لا. وقد جاء في صحيح البخاري عن أسمر رضي الله عنه قال: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الغيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام أحد رواة الحديث: وهل أمروا بالقضاء؟ قال: وهل بد من ذلك؟ يعني أنه لا بد أنهم قد قضوا، لكن قالوا هذا اجتهاد من الراوي، اجتهاد من الراوي من هشام، والظاهر أنهم لم يأمروا بالقضاء، لأنهم لو أمروا بالقضاء لا نقل ذلك إلينا كما نقل الفطر. وأن هذا أيضا في عهد عمر رضي الله عنه حصل شيء من هذا، أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقال عمر إننا لم نتجانف أو لم نرتكب الجنف أو عبارة قريبة من هذا، ولم يأمرهم بالقضاء. وهذا هو القول الراجح، أنه من أكل يظن أن الشمس قد غربت فإن صيامه صحيح ولا يؤمر بالقضاء. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان عند الحنابلة أنه لا بد من القضاء، لكن القول لأن الأصل بقاء النهار، لكن الصحيح من حيث الدليل أنه لا يؤمر بالقضاء، لأن هذا قد اتقى الله ما استطاع ولم يتعمد الفطر. والله تعالى يقول وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رجل سافر ولم ينوي أن يفطر وجامع زوجته، هل يترتب عليه شيء؟ ما دام أنه مسافرا يكون سفره فطرا، يكون سفره فطرا له، كما أنه يفطر بالطعام والشراب، هذا قد أفطر بالوطن وبذلك ليس عليه شيء، ما دام أن مسافة السفر مسافة تبيح الترخص. رجل كان معه مال من حرام وتاب إلى الله فأخرج أصل المال الحرام ليتخلص منه، فهل يجوز صرفه في فرش وسجاد للمسجد؟ نعم، من كان عنده مال حرام فإنه يتخلص منه بنية التخلص لا بنية التقرب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولو يتخلص منه في جميع وجوه البر وجميع وجوه الخير، لأن هذا المال في أصله وذاته ليس خبيثا، إنما هو خبيث في كسبه فقط، فالخبث إنما يتعلق بالكسب، وإلا المال نفسه في ذاته ليس خبيثا. ولذلك أنت الآن تشتري من غيرك، قد يكون البائع مثلا أو عندما تبيع غيرك وتأخذ منه نقدا، قد يكون هذا النقد مسروقا، قد يكون مغصوبا، قد يكون، ومع ذلك هو بالنسبة لك حلال. فإذا خبث المال لما يتعلق بكسبه وليس بذاته، وذلك لا بس يتخلص منه بجميع وجوه القرى. ولكن بالنسبة لبناء المساجد ونحوها، بناء المساجد ونحوها، يعني هذه حتى وإن كان وإن قلنا بهذه القاعدة إلا أن المساجد يحتاط لها ويتورع عن أن يوضع فيها مثل هذا المال. ولذلك لما أرادت قريش تبني الكعبة اشترط ألا تبني إلا بمال لكسب طيب، فالمساجد يحتاط لها، يحتاط لها في مثل هذا، ما عدا المساجد فالأمر فيه واسع. هل تكرار العمرة في سفرة واحدة مشروع استنادا إلى ما ذكرتم عن مشروعية الهدي سببا للجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة؟ نعم، تكرار العمرة لا بأس به حتى في السفرة الواحدة، قول لعموم الأدلة، ومن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. لكن بعض العلماء كالإمام مالك كره تكرار العمرة في السفرة الواحدة، قالوا لأن ذلك لم ينقل عن السلف، لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. لكن من حيث الحكم نقول أنه لا بأس به، لا نستطيع أن نقول أن هذا بدعة أو أن هذا محرم أو أنه غير جائز، هي عمرة وعمل صالح، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. لكن تأتي مسألة الأفضلية، هل هذا هو الأفضل؟ نقول الأفضل أن يجعل في السفرة الواحدة عمرة واحدة، لأن هذا هو المأثور عن السلف، وهم خير القرون، الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعون هم خير القرون، ولو كان هذا خير لسبقون إليه. فالأفضل أن يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة. لكن بعض الناس قد يأتي من بلاد بعيدة وهو يعلم بأنه يغلب على ظنه أنه لن يتيسر له الإتيان لمكة بعد ذلك، فهو يريد أن يأتي بأكثر من عمرة خاصة إذا أراد أن يأتي مثلا بعمرة عن والده أو والدته هذا لا بأس به لا بأس به، لكن إذا أراد أن يأتي بعمرة يعني بعد العمرة الأولى لا بد أن يحرم من الحل، إما من التنعيم أو غيره من الحل. هل حارس الأمن يجوز له تأخير الصلاة إذا كان هو في وقت عمله وحان وقت الصلاة؟ فهل يجوز له تأخير الصلاة علما بأنه إذا ترك عمله في هذا الوقت وذهب إلى الصلاة فلا يطمئن قلبه؟ هذا فيه تفصيل، إن كان مقصود تأخير الصلاة عن وقتها فليس له ذلك، وإنما نقول صل على حسب حالك، لا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. أما إذا كان المقصود أنه لا يصلي مع الجماعة فعمله عذر له في التخلف عن الجماعة، قد ذكر الفقهاء أعذارا أقل من هذا، ذكروا أن الخباز إذا كان خبزه في التنور إن هذا عذر يبيح له التخلف عن الجماعة، لو كان عنده طبيخ عذر له بالتخلف عن الجماعة، ذكروا يعني أعذارا أقل من هذا، فبالنسبة لصلاة الجماعة يكون عذرا له عمله هذا في التخلف عن الجماعة، وأما في الوقت لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها ويتق الله تعالى ما استطاع. المأموم إذا أدرك مع الإمام الثالثة والرابعة ثم قام، هل يعتبر ما يقضيه الأولى والثانية أم الثالثة والرابعة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، مشهور مذهب الحنابلة أن ما يقضيه هو أول صلاته وما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته. قول الثالث المسألة هو رواية الإمام أحمد أن ما أدركه أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته، وهذا هو القول الراجح واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أول ما يدركه ما هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته، وبناء على ذلك لو أدرك الإمام في الركعة الثالثة إن أمكن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فعل، يعني أدرك الإمام مثلا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر إن أمكن هذا المأموم أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فعل ذلك، لأن بالنسبة له هي الركعة الأولى، وهكذا الرابعة بالنسبة له هي الركعة الثانية بناء على القول الراجح، وهكذا أيضا في صلاة الجنازة لو أتيت والإمام في التكبيرة الثانية مثلا أنت تقرأ الفاتحة والإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما أدركته هو أول صلاتك، هذا هو القول الراجح في المسألة. ونكتفي بهذا القدر، الإخوة نبهوا أن غدا إن شاء الله سيكون الدرس الأول في القواعد الفقهية، ونسأل الله عز وجل جميع فقه في الدين وعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.